لكن يجتنب منه في حق الصائم ما صار بأخره مطعما بأنواع من الطعوم، فإن في صنعة المسواك اليوم أشياء دخلها إلحاق الطعوم بها كطعم النعناع أو غيره، فمثل هذا مما ينبغي أن يجتنبه الصائم تبعا لما تقرر من وجوب حفظ الصائم صومه، وأنه لا يستباح شيء ربما أوقعه في الإخلال به، فإن الطعوم في حق الصائم ممنوعة، وإنما رخصوا في أشياء تبعا لمنفعة الإنسان فيها، وما عدا ذلك مما يمكن التحرز منه فإنه لا ينبغي أن يستعمله. وهذه المساويك المطعمة مما يمكن التحرز منها بأن لا يستعملها المرء حال صيامه ويستعمل غيرها.